بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. مر عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر، وجاء في بعض روايات الحديث أنها تبكي على صبي لها. وهذه المرأة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حال مصيبة، قد فقدت ولدها وصبيها وصغيرها، ومعلوم منزلة الولد من قلب الوالد، فقال لها: اتق الله واصبري. وفي بعض الروايات أنه قال لها: يا أمة الله اتق الله. فاتق الله واصبري أمرها بالتقوى أولا، لأن من تحقق بالتقوى فإنه يكون ممتثلا مذعنا لمطلوبات الشارع، ومن فقد التقوى فإنه لا يستطيع أن يزم نفسه بزمام الطاعة، فتنفلت عليه نفسه وينفرط صبره، فيصدر منه من ألوان الجزع والتعدي والأقوال والأفعال غير اللائقة ما لا يخفى. فقال لها: اتق الله، وأمرها بالصبر. وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في باب الصبر: اتق الله واصبري. وهذا الصبر هو من النوع الثالث، وهو حبس النفس في حال المصيبة عن الجزع والتسخط والنياحة وأشباه ذلك، مما لا يجوز للإنسان أن يفعله في مثل هذه الأمور المكروهة المؤلمة التي لا يخلو منها إنسان. اتق الله واصبري، ولا يمكن للإنسان أن يحقق ذلك إلا بالصبر، ليس أمامه طريق سوى الصبر، وإلا فإنه مهما فعل لا يسترد به فائتا، ولا يمكن أن يستدرك به أمرا يطلبه وينوح على فقده، ما يمكن. فإنه إما أن يصبر صبر المؤمنين، وإما أن يسلو كما تسلو البهائم، يخف أثر المصيبة عنه يوما بعد يوم، ثم بعد ذلك تتلاشى شأن البهائم، فهذا أمر لا يليق بالمؤمن. فقالت: إليك عني، يعني ابتعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض روايات الحديث أنها قالت له، خاطبته صلى الله عليه وسلم بأنه خلو من مصيبتها، ومعنى خلو من مصيبتها أي أنه فارغ البال، ليس الحر كغيرها ممن ينظر إليها ويشاهدها. ولهذا جاء في بعض الروايات أنها قالت له بأنها الحرة الثكلى، وفي بعض الروايات أنها قالت له: ما تبالي بمصيبتي، ما تبالي بمصيبتي، هي لم تعرفه عليه الصلاة والسلام، فتقول: أنت تأمرني بالصبر ولم تذق ما ذقت، فإن الحرة الثكلى ليست كغيرها ممن ينظر إليها، الذي يطأ على النار ليس كمن ينظر إليه من بعيد. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنها سئلت: ألم تعرفيه؟ أما عرفتيه؟ فقالت: لا. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات فأخذها مثل الموت. لما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم صار ذلك أعظم من فقدها لولدها ومصابها، أخذها مثل الموت إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخاطبه بمثل هذا الخطاب: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ما تبالي بمصيبتي. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، لكمال تواضعه عليه الصلاة والسلام على غير عادة الملوك، فإنه لا يتمكن الداخل أو من أراد الدخول عليهم لا يتمكن من ذلك لوجود الحرس والبوابين على أبوابهم. فوجدت باب النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأبواب ليس عليه حارس ولا بواب، نعم، وكأنها كانت تظن أن بابه عليه الصلاة والسلام محروسا. فلما جاءت قالت له: لم أعرفك. وفي بعض الروايات قالت له: ما عرفتك. تعتذر إليه عليه الصلاة والسلام من مقالها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم على الأرجح، أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عن اعتذارها إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يطلب بحقه ولا يقف عند نفسه، وإنما نبهها على أمر من مطلوبات الشارع، وهو أن يكون الصبر ابتداء حال وقوع المصيبة، لا إذا عاد للإنسان عقله وفكره ورويته بعد ذلك، فإن المصيبة لها صدمة في أولها، وهذا شيء مشاهد. وكثير من الناس يقولون، يذكرون عن أحوالهم لأول صدمة المصيبة، يذكرون أنهم يتصرفون بتصرفات لا يدرون كيف تصرفوها، ويتكلمون بكلام لا يعرف الواحد كيف تكلم به، بل ربما قيل لأحدهم: إنك قمت تصلي، وهو لا يدري عما وقع منه. وقد شاهدنا شيئا من ذلك، وبعضهم لربما تكلم بكلام ولطم نفسه وصاح وما إلى ذلك، فإذا قيل له لم يتذكر شيئا منه، ولربما إذا ذكر به استحيا وخجل وتمنى أن ذلك لم يقع منه، أو أن ذلك لم يكن بحضرة فلان أو فلان، مما يبين ضعفه وعجزه وهلعه وخور نفسه. ومنهم من قد يتصرف بتصرفات أخرى في حال الصدمة الأولى. بعضهم لربما لا يشعر بشيء من مصيبته، وإنما يشعر بها بعد مدة على عكس المتوقع. يعني بعضهم يقول بأنه مسترسل في حاله وفي ضحكه، بل ربما بعضهم ضحك حينما يسمع الخبر، ثم بعد ذلك يأتيه ما لا قبل له به من الحزن، ولربما تأخر ذلك عنه على غير العادة، ولكن ذلك قليل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني بمجرد وقوع المصيبة هذا أوان الصبر إن كنت حازما، وأما إذا هدأت النفس فإن الصبر هنا لا يحمد، لأنه قد ذهب موطنه. ولذلك رخص الشارع في الحداد للمرأة أن تحاد على غير الزوج 3 أيام، لا تزيد على ذلك. والسبب في هذا أن المصيبة تبقى محتدمة في النفس حارة طرية هذه المدة عادة، وهذه طبيعة ركبها الله عز وجل في النفوس، فمن لطف الله عز وجل أن الإنسان يسلو وينسى، وإلا لدامت حسراته وأحزانه ولم يهنأ بنوم ولا طعام ولا شراب ولا خلطة. وبالتالي أخذ من هذا الفقهاء رحمهم الله كثير منهم يذكرون في أبواب الجنائز يذكرون أن العزاء 3 أيام، وهذا ليس عليه دليل خاص لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما استنبطوا ذلك استنباطا من بعض الأدلة، مثل أن المرأة تحاد على غير الزوج 3 أيام فالمصيبة تخف بعد الأيام 3 عادة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالهجر، لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، يعني لحظ نفسه فوق 3. لماذا رخص في 3؟ لأن النفس تبقى محتدمة في هذه 3، وهذا شيء مشاهد. إذا حصل بين إنسان وآخر خصومة أو نحو ذلك فإن ذلك يبقى مضطرما في نفسه، فإذا مضى عليه اليوم 3 لربما هدأت النفس وذهب ما فيها أو كثير مما فيها، فعندئذ لا يعذر بهجره، وهذا من لطف الشارع بالمكلفين حيث لم يحملهم ما لا يطيقون. فأخذ من هذا كثير من الفقهاء رحمهم الله بأن الحداد بأن العزاء يكون 3 أيام، وهذا فيه نظر، وذلك أن العزاء إنما يقدم لمن أصيب، فإذا كانت المصيبة حارة فإنه يعزى ولو بعد 3 أيام. وإذا ذهب أثرها في النفس أو خف أو صار هذا الإنسان في سلوة فإنه لا يذكر بمصيبته ويقال له أحسن الله عزاك وقد تسلى عنها ونسيها، فهذا أمر لا يليق. نعم، فهذا هو ضابط هذه المسألة. وذلك بعض الناس يقول مضت 3 أيام انتهى وقت العزاء، لا، ينظر في حال هذا المعزى إذا كان لا يزال. وأقول هذه المسائل أيها الإخوان لا يكفي فيها العلم، مسائل الصبر وأعمال القلوب لا يكفي فيها العلم، بل لا بد فيها من المجاهدة والترويض ومراقبة الخطرات وملاحظة النفس في كل حالاتها، ما يكفي العلم. وقد رأينا من يحمل علما كثيرا وهو من أشد الناس جزعا عند وقوع المصيبة، رجل ينسب إلى العلم بل هو في عداد العلماء، يموت ابن له فتتغير حاله شهورا ويصير في حالة أشبه فيها بمن فقد صوابه أو صار بمنزلة الصبي، وكل ما دخل عليه داخل أخذ بيده وجعل يمشي معه في حجرته ليريه كيف سقط ابنه ثم مات، وهكذا ويكرر ذلك ويعيده ويأبى أن يطفئ النور الذي في حجرة هذا الابن، ويترك ثيابه معلقة، بل ربما صدر منه بعض الهلاويس، لربما قال لم يمت فلان لم يمت لشدة الصدمة، وهذا شيء مشاهد. لربما قالت المرأة عن زوجها فلان سيرجع، فلان لم يمت، كما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صدموا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها، والله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يتذكر الإنسان هذه الآية عند المصيبة ويقرأها. كذلك إذا حصلت المصائب الكبار والبلايا العظام للأمة والامتحان والاختبار يتذكر قول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني الابتلاء، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويتذكر أن الضعف والبكاء والعويل أن ذلك لا ينفعه بل يضره، ولربما عذب به هذا الميت، على أحد التفسيرات إنه ليعذب كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم الصبر واليقين والثبات والسداد في الأمر، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.